ما هي قصة مقام إبراهيم عليه السلام وحجر إسماعيل عليهما الصلاة والسلام؟ أفيدونا سماحة الشيخ. مقام إبراهيم حجر كان يقوم عليه يبني، فلما فرغ جعله تحت الجدار الكعبة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلى خلفه، أمره الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكان قرب الكعبة فأخره عمر في مكانه المعروف. فالمقصود أنه حجر كان يقوم عليه إبراهيم للبناء عليه الصلاة والسلام. هذا مقام إبراهيم. السؤال الثاني عن إيش؟ يقول حجر إسماعيل عليه السلام. أما الحجر فهذا قطعة من الكعبة، لما عمرت قريش الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا بعض البيت، وكانت قريش جمعت أموالا كثيرة من أكساب طيبة وأبعدت عن النفقة أكساب الخبيثة كمهر البغي والربا ونحو ذلك، وجمعوا أكساب طيبة لبناء الكعبة، فقصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر، ومعظمه وأكثره من الكعبة من عند المنحنى نحو 7 أذرع، هذا من الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: صلي في الحجر فإنه من البيت. نعم. أما قول بعض الناس إن فيه أموات وأن إبراهيم مدفون فيه أو ما أشبه، هذا كله باطل، ليس فيها أموات لا إسماعيل ولا غيره، هذا من خرافات الإسرائيليين وبعض التاريخ التي لا تباري. فالحجر ليس فيه أموات والمسجد ليس فيه أموات. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.